بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانفعنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا المسلمين آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه، إليه يسأل الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الآيات الكلام على صفة العلو. وصفة العلو أيها الإخوة الكرام هي من الصفات التي توافرت وتكاثرت وتواترت الأدلة في إثباتها، فدل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وأدلة العلو كثيرة جدا، بل ذكر ابن القيم رحمه الله أنها تزيد على 1000 دليل، كما قال في النونية يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه بل 2000، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أن تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. فالأدلة في ذلك كثيرة. والعلو ينقسم إلى 3 أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله فله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. فأهل السنة يثبتون العلو بأنواعه 3. والخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم إنما هو في علو الذات، أما علو القدر وعلو القهر فلا يخالف فيه أحد، إنما الخلاف منصب على هذا النوع من أنواع العلو. والأدلة التي تدل على علو الذات كثيرة، وقسمها العلماء رحمهم الله لكثرتها إلى مجموعات، وكل مجموعة تحتها أدلة كثيرة. المجموعة الأولى الأدلة التي دلت على صفة الاستواء، الأدلة التي دلت على صفة الاستواء، فكل دليل للاستواء فإنه دليل للعلو. للعلو لماذا؟ لأن الاستواء علو مخصوص، والاستدلال بالأخص على العام صحيح. فإذا ثبت الاستواء ثبت العلو من جهة أخرى. وهنا مناسبة للحديث على العلاقة بين صفة الاستواء وصفة العلو. ما العلاقة بين صفة الاستواء وصفة العلو؟ نقول إن العلاقة بينهما أن صفة العلو عقلية نقلية، معنى يدل عليها دليل العقل والنقل، تمام؟ وأما صفة الاستواء فإنها نقلية فقط ليست عقلية، بمعنى أنه لو لم يرد دليل يثبت صفة الاستواء ما علمنا ذلك بعقولنا. وأما العلو لو لم يرد دليل نقلي على إثبات صفة العلو لأثبتنا ذلك بأدلة أخرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن صفة العلو صفة ذاتية، بمعنى أن الله لا ينفك عن العلو أبدا. أما الاستواء فإنها صفة فعلية، صفة إيش؟ فعلية اختيارية، بمعنى فعلها الله بعد أن لم يكن فاعلا لها. الأمر الثالث أن صفة العلو صفة عامة، أن صفة العلو صفة عامة، بمعنى أن الله عال على كل شيء. وأما صفة الاستواء فإنها صفة خاصة، لأن الله مستوى على ماذا؟ على العرش فقط، كما مر معنا بالكلام على خصائص العرش. إذن هذه أو هذا النوع الأول من أنواع الأدلة، وهذه العلاقة بين الاستواء وصفة العلو. كذلك من الأدلة النقلية الدالة على صفة العلو الأدلة التي فيها إثبات هذه الصفة من جهة ذكر اسم الأعلى أو ما يدل على معناه. هناك من أسماء الله سبحانه وتعالى الأعلى والعلي، واضح؟ سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. فهذا الاسم يثبت الصفة، لأنه كما مر معنا من قبل أن كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة أو أكثر. فإذا ثبت اسم الأعلى أو العلي لله ثبتت صفة العلو. إذن القسم الثاني عندنا من الأدلة الأدلة التي فيها اسم الأعلى أو ما يدل على نفس هذا المعنى كالأعلى والعلي والمتعال. النوع الثالث من الأدلة أدلة الفوقية، الأدلة التي أثبتت الفوقية لله تعالى، كقوله سبحانه يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، واضح؟ طيب، كذلك من الأدلة الأدلة التي فيها عروج الأشياء إليه سبحانه، تعرج الملائكة، والعروج كما هو معلوم وارتفاع من سفر إلى علو، هذا في ضوء اللغة. كذلك من الأدلة أدلة النزول، كل دليل للنزول الله تعالى فهو دليل علوه، لأن النزول قصد الشيء من علو إلى سفل، فكل ما دل على النزول دل على العلو لله سبحانه وتعالى. كذلك من الأدلة الأدلة التي ورد فيها رفع الأشياء إلى الله، ورد في القرآن رفع الأشياء إلى الله كقوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، واضح؟ كذلك من الأدلة الأدلة التي ورد فيها الإشارة بالإصبع إلى الأعلى كإشارة النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحج، حج عرفة، يوم كان في عرفة وقال اللهم فاشهد، فأشار إلى جهة العلو. كذلك قول الجارية أين أين الله؟ قال الله في السماء، واضح؟ كذلك من الأدلة أدلة الدعاء، رفع اليدين إلى السماء، رفع اليدين إلى السماء. كذلك من الأدلة الإسراء والمعراج، المعراج، قصة الإسراء والمعراج هذه من الأدلة، وهناك أنواع أخيرة أو أنواع كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، أكتفي بهذا من الأدلة النقلية. هذه أنواع، وكل نوع تحته أفراد كثيرة من الأدلة، تمام؟ ننتقل إلى الأدلة العقلية هو الدليل الثاني، انتهينا من أدلة النقل للكتاب والسنة، ننتقل للدليل الثالث هو الدليل العقلي. ابن القيم رحمه الله ذكر في الصواعق المرسلة 30 دليلا عقليا على علو الله سبحانه وتعالى، سأذكر دليلا واحدا فقط، وهو أن نقول لمن ينفي العلو، نقول له الله تعالى إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون موجودا، فإن قال هو غير موجود فهذا ملحد والنقاش معه نقاش آخر، لابد أن يقول أنه موجود لأنه مسلم، تمام؟ نقول الموجود إما أن يكون حالا في مخلوقاته وإما أن يكون بائنا من مخلوقاته، واضح؟ لابد أن يقول إن الله سبحانه وتعالى بائن من مخلوقاته. لماذا؟ لأنه لو قال إن الله تعالى داخل مخلوقاته معناه أنه نسبه إلى النقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص، سيكون يثبت أن الله تعالى في الأماكن التي يتنزه عليها كالحشوش وأماكن القاذورات والحمامات ونحو ذلك، وهذا شيء يتنزه الله تعالى عنه بالعقل والنقل والفطرة، فلا بد أن يقول إن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، معنى منفصل عنهم ليس حالا فيهم. وإن قال إنه حال هذا النقاش معه نقاش آخر، هو النقاش مع الحلولية وسيأتي الكلام عليهم. طيب، فإن قال إنه بائن من خلقه نقول جيد، إما أن يكون في جهة العلو وإما أن يكون في جهة السفل، وجهة السفل نقص، والله منزه بالاتفاق بينه وبينك عن النقص، فثبت بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو، لأن إذا انتفت الاحتمالات، انتفى إذا كان عندنا احتمالان فقط وانتفى أحدهما تعين الثاني، إذا كان عندنا احتمالاً إما في السفل وإما في العلو. إذا انتفى السفل ثبت إيش؟ العلو. انتفى العلو ثبت السفل. فهو نفى أن يكون في السفل حتى لا يقع في أنه وصف الله بالنقص، ثبت أن الله في العلو. إذن هذا دليل عقلي على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. الدليل الرابع دليل الفطرة، وبالمناسبة أريد أن أتحدث عن الفرق بين دليل العقل ودليل الفطرة. ما الفرق بينهما؟ انتبهوا لهذا دقيق. الفرق بينهما يا أخوة نقول العلاقة بين دليل العقل ودليل الفطرة دلالة الاقتران والانفراد. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في نص قلنا دليل عقلي ودليل الفطرة، كما هنا الآن عندنا في هذا المقام. الفرق بينهما أن دليل العقل هو الذي يبنى على مقدمات ونتائج، معنى يحتاج إلى تأمل وتفكير. بمعنى الدليل العقلي هو الذي يحتاج إلى تأمل وإلى تفكير وإلى رسم المقدمات حتى تنتج النتائج الصحيحة. وأما الدليل الفطري فهو الذي يهجم على الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، شيء فطر عليه لا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى تأمل ولا إلى نظر ولا استدلال. هذا هو الفرق. طيب الدليل الفطرة يا إخوة، كل إنسان منا يجد ضرورة في نفسه إذا دعا الله أن يتوجه قلبه إلى هذه الجهة. وهذا الذي أجاب به القاضي الهمداني أجاب به لأبي المعالي الجويني، لما كان أبو المعالي الجويني رحمه الله يقرر نفي العلو، فقاله القاضي هذا الهمداني: دعنا يا أستاذ من هذا الذي تقول، أجبني عن هذه الفطرة التي يجدها كل واحد منا في قلبه إذا قال يا الله، فإنه يتوجه ضرورة بقلبه إلى هذه الجهة. فسكت الجويني قليل ثم نزل من على الكرسي ويضرب رأسه، قال: حيرا الهمداني، حيرا الهمداني. وهذا أمر رواه عنه العلماء، منهم الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب العلو. فهمتم هذا؟ ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية سرد كثيرا من القصص والحكايات التي تثبت العلو بالفطرة، حتى عن الحيوانات، حتى عن الغنم والبقر ونحو ذلك من الحيوانات. أن الواحدة من إذا جاءت تلد وأصابها تعب الولادة تنظر للسماء أنها تعرف أن الفرج يأتيها من هذه الجهة. وذكر كثير من الرحال الذين كانوا يرحلون إلى البلدان، قال إنه زار بلدة أهلها عراة ويأكلون كل شيء ولا يدين لهم إلا أنهم إذا حزبتهم الأمور توجه أحدهم إلى جهة العلو وتمتم بعبارات. أنها أمر فطري ما يحتاج إلى إيش؟ إلى استدلال ولا إلى نظر. طيب الدليل الخامس عندنا، أو الدليل كم؟ الخامس أو الرابع؟ الرابع. الخامس دليل الإجماع. إجماع السلف الصالح والآثار على ذلك والإجماعات المنقولة كثيرة في كلام السلف، كثيرة في كلام السلف. ويمكن أن تراجع أو أن يراجع في هذه المسألة كتاب الذهبي، كتاب العلو للعلي الغفار، كتاب الحافظ الذهبي، كتاب اسمه العلو للعلي الغفار، سرد فيه إجماعات وسرد فيه أدلة كثيرة. هذه أربعة خمسة أدلة يا أخوة تدل على صفة العلو لله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى إلى آخره، هذه الآية جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مبينا للخلق، وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك تعالى الله عما يقول عظوما كبيرا. في الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله، والضمير في قوله إلي هو ضمير رب جل شأنه لا يحتمل غير ذلك، فتأويله بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي إلى آخره لا معنى له. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه: بل رفعه الله إليه. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية، فحمله بعضهم على الموت والأكثرون على أن المراد به النوم، ولفظ المتوفى يستعمل فيه. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار. ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك. والحق أنه عليه السلام رفع حيا، وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك. نعم هذه المسألة يا إخوة مسألة الآية هذه إني متوفيك ورافعك إلي، اختلف العلماء في توجيهها، لأنه معلوم عندنا يقينا أن عيسى عليه السلام حي ليس ميتا، وأنه سيأتي يوم سيأتي قبيل الساعة ويمكث في هذه الأرض مدة يقيم فيها العدل إلى آخر ما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أمر لا إشكال فيه. لكن كيف نوجه هذه الآية؟ اختلف العلماء ولهم توجيهات كثيرة، أشهرها التوجيه الأول أن العطف لا يقتضي الترتيب، إني متوفيك ورافعك إلي، الواو لا تقتضي الترتيب، وادعى السهيلي الإجماع على ذلك، وهذا هو قول جماهير علماء النحو إن لم يكن إجماعا، أن الواو لا تقتضي الترتيب أبدا، لا تقتضي الترتيب. فلا يلزم من قول إني متوفيك ورافعك إلي أن التوفي حصل قبل الرفع، لا يلزم هذا، واضح هذا؟ إنما الله سبحانه وتعالى أثبت أنه سيرفعه وأنه سيتوفى، لكن متى يحصل التوفي هذا؟ هل هو الآن أو بعد ذلك؟ الآية لا تدل على شيء من هذا، لكن إذا ضممنا إليه الأحاديث الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبين لنا أن التوفي سيقع بعد ذلك، بعد أن يقيم في الأرض العدل، فيحصل له الموت بعد ما سيحدث في آخر الزمان ما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن التوفي بمعنى النوم، معنى أن الله سبحانه وتعالى يرفعه حال كونه نائما، يرفع عيسى وعيسى نائم. والتوفي وارد في القرآن بمعنى النوم. الدليل أو التوجيه الثالث أن يقال إن التوفي هنا بمعنى القبض، بمعنى القبض، يقال توفى فلان دينه من فلان بمعنى أخذه، واضح؟ فيكون هنا التوفي بمعنى أن الله قبض عيسى عليه السلام ورفعه إليه، واضح؟ ويدلنا على أن عيسى غير ميت قول الله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. فالمقابلة هنا يا أخوة في الآية ليست بين القتل والموت الطبيعي، الموت الطبيعي، إنما هي بين القتل والرفع، إنما هي بين القتل والرفع، فنفى الله سبحانه وتعالى عنه القتل وأثبت الرفع، عنه رفع حيا عليه السلام وليس ميتا، هذا هو القول الصحيح. نعم. قال وأما قوله سبحانه إليه يسعد الكلم الطيب فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، يسعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر. نعم، وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، مسألة أن الآية هذه تدل على أن العلو من جهتين، من جهة قول الله تعالى إليه يصعد، والصعود كما تعرفون هو رفع الشيء من السفل إلى العلو، قولنا والعمل الصالح يرفعه، صحيح من كلام المفسرين أن الضمير في قوله يرفعه عائد إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن الله تعالى يرفع العمل الصالح إليه. إذا طيب، ما هو العمل الصالح؟ نقول العمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة، بمعنى الذي توفرت فيه شرطا قبول العمل، الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال كما جاء في الحديث فيعرج الذين تباتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون يا هامان إلى آخره فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء فراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له صرح، ثم عقب على ذلك بقوله وإني لأظنه أي موسى كاذبا، فإن فيما أخبر به من كون إلهه في السماء فمن إذن أشبه فرعون فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا نحن أم هؤلاء المعطلة؟ إن فرعون كذب موسى في كون إلهه في السماء وهو نفس ما يقوله هؤلاء. نعم، هو قوله هنا فأراد أن يتلمس الأسباب، الأسباب جمع سبب، والسبب هو كل شيء يؤدي إلى المقصود، هذا يسمى سببا، ويقال الطريق قال له سببا كما قال الله تعالى في سورة الكهف فأتبع سببا، فليمدد بسبب إلى السماء كالحبل أنه يوصل إلى المقصود. والصرح الذي ذكر المؤلف هنا هو القصر المرتفع المنيف العالي. وفرعون لعنه الله هو إمام المعطلة، وموسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين. ولذلك يقول العلماء: من نفى العلو فهو فرعوني، ومن أثبت العلو فهو محمدي موسوي. واضح؟ ولينظر كل إنسان ماذا يرضى لنفسه من القدوات والأسوات. نعم. قال قوله: أأمنتم إلى آخره، هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة، لأنه قال من، وهي للعاقل، وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة ففي بمعنى على، كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه في على العلو. نعم، لأنه معلوم عند أهل السنة أن قول آمنتم من في السماء أنها توجه بتوجيهين لا ثالث لهما، بأحد توجيهين لا ثالث لهما، إما أن تكون في بمعنى على، سيأتي الكلام على المسألة، وإما أن تكون السماء بمعنى العلو لا بمعنى السماء المبنية المعروفة هذه. وعلى كلا الاحتمالين المعنى صحيح، وأما غير ذلك فلا يجوز. بقي ننبه هنا على قول المؤلف، لأنه قال من، وهي العاقل. بعض العلماء يتحاشى كلمة العاقل في التعبير عن من، فيقول لو قيل أنها العالم أفضل، لأن العاقل لا يمكن، لا يصح إطلاقه على الله تعالى، لأنه لم يرد إثباته ولا نفيه، لكن العالم جاء إثباته لله سبحانه وتعالى، فنقول الأفضل من للعالم ولا نقول للعاقل. على كل حال هذا اصطلاح ولا يقصد بالمحظور، لكن الأبعد الابتعاد عن الألفاظ الموهمة أولى وأجود. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكم أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. نعم، هذه الآيات فيها الكلام على صفة المعية، وذكر المؤلف رحمه الله لأدلة المعية بعد صفة العلو والاستواء من أحسن التصنيف والترتيب، وفيه براعة في تأليفه رحمه الله. لماذا؟ لأنه بعد أن قرر مسألة العلو والاستواء ذكر صفة المعية، وإذا جمعت بين التقريرين تبين لك اعتقاد أهل السنة بيانا واضحا لا لبس فيه ولا غموض إن شاء الله تعالى. المعية أيها الإخوة أثبتتها النصوص لله تعالى، وقسمها العلماء باستقراء النصوص إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. انتبه لهذا، معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة هي بمعنى العلم والإحاطة، بمعنى العلم والإحاطة. والمعية الخاصة بمعنى التأييد والنصرة، بمعنى التأييد والنصرة، وكل ما يدل على هذه المعاني من الكلاء والرعاية والحفظ والحراسة ونحو ذلك. وكيف نفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة؟ بمعنى كيف نعرف أن هذا المراد به هذه أو هذه؟ نقول السياق هو الذي يبين المراد من هاتين المعيتين. طيب، أريد أن أتحدث عن الفرق بين المعيتين. ما هو الفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة؟ الفرق بينهم من ثلاثة أوجه أو من ثلاث جهات. الجهة الأولى من جهة النوع، وهو أن المعية العامة عائدة إلى الصفات الذاتية، أن المعية العامة عائدة إلى الصفات الذاتية. ما معنى هذا؟ معناه أن الله تعالى لم يزل مطلعا على خلقه، مدركا لهم، محيطا بهم، لم تنفك عنه هذه الصفة البتة، وهذا هو ضابط الصفة الذاتية كما مر معكم. واضح؟ إذن الصفة المعية العامة عائدة إلى الصفات الذاتية، وأما المعية الخاصة عائدة للصفات الفعلية. المعية الخاصة عائدة للصفات الفعلية، بمعنى أن الله ينصر خلقه وينصر أولياءه بعد أن لم يكن كذلك، وهذا هو ضابط الصفات الفعلية. الجهة الثانية من جهة المتعلق، من جهة المتعلق، فالعامة متعلقها جميع الخلق، كل الخلق الله مطلع عليهم، كل الخلق الله مبصر لهم، مدرك لهم، كلهم سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه شيء. وأما الخاصة فمتعلقها أولياؤه سبحانه، لأنه لا ينصر إلا من أولياءه، لا ينصر إلا المؤمنين. الجهة الثالثة الأثر، من جهة الأثر، بمعنى تأثير الإيمان بهذه الصفة في قلب الإنسان. فالعامة تؤثر الخوف من الله ومراقبته سبحانه وتعالى، فإنك إذا علمت أن الله مطلع عليك تبتعد عن المعاصي والذنوب والسيئات، فهذا أثرها. واضح؟ لا، هذه العامة، العامة متعلق أثرها الخوف والمراقبة. وأما الخاصة فمتعلقها الرجاء، عفوا، فأثرها الرجاء والمحبة والثقة بالله تعالى والتوكل عليه، فتؤثر في قلب الإنسان هذا الأمر العظيم. طيب، هنا مسألة مهمة قبل أن نقرأ كلام الشارح رحمه الله، وهي أن بعض الناس يعتقد أن إثبات صفة المعية يقتضي من حيث الأصل الذي هو عندنا وقررناه كثيرا أن النصوص تجرى على ظاهرها. بعض الناس يتوهم أن إجراء نصوص المعية على ظاهرها يفيد أن الله مختلط بخلقه، ويقول لأهل السنة أنتم تقولون إجراء النصوص على ظاهرها وتؤمنون بالصفة على ظاهرها، فإذا جئتم إلى باب المعية أولتم، قلتم الله معنا بعلمه، الله معنا بتأييده، مع أن النص ما قال معنا بتأييده معنا بعلمه، بل يقتضي إيش؟ المخالطة والممازجة. فأنتم تحذرون من التأويل ثم إذا جئتم إلى هذا الموطن أولتم، فهذا من باب، هذا من باب التناقض، وهذا في الحقيقة قول عاري عن الصحة، بعيد عن الصواب. بل نقول إن إثبات المعية بمعنى المعية العامة والمعية الخاصة بالمعنى، بالمعنى الذي فسرت لكم قبل قليل، هو ظاهر النص، ليس هو التأويل، بل هو ظاهر النص الذي لا يجوز لأحد أن يؤولها بغيره. وجه ذلك أيها الإخوة الكرام أن هؤلاء القوم لم يفسروا كلمة مع في ضوء لغة العرب. نحن لو جئنا إلى كلمة مع في ضوء لغة العرب نجدها لا تدل إلا على شيء واحد، وهو مطلق المقارنة والمصاحبة، ولا تدل من حيث الوضع العربي على أي ممازجة ولا مخالطة البتة. واضح؟ إنما تفهم المخالطة والممازجة من أشياء أخرى، من السياق أو نحو ذلك. أما كلمة مع بنفسها لا تدل على شيء من ذلك أبدا. فنحن نقول مثلا سرنا مع القمر، هل القمر ممازج لنا مخالط؟ نقول فلان ولد مع فلان، مع يعني في يوم نفس اليوم أو نفس السنة، مع أن هذا ولد في المشرق وهذا ولد في المغرب مثلا. فلان مات مع فلان، مع أن هذا بمكان وهذا بمكان. فلانة مع فلان، أي في عقد الزوجية مثلا. فلان مع فلان، مع الجماعة الفلانية، أي قلبه مائل إليهم، مع أنه ربما هو في بلد وهم في بلد آخر. واضح؟ هذا هو الذي تدل عليه كلمة مع في أصلها. أضف إلى ذلك أن هذا هو الذي يقتضيه القرآن. مثلا عندنا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الضحاك وهو أحد المفسرين: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. هل قول الله مع الذين اتقوا، كونوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هل معناه أن نكون مخالطين لأبي بكر وعمر؟ هذا شيء مستحيل، لا يمكن. المراد كونوا معهم أي كصفاتهم، كونوا معهم في ديانات ديانتهم، كونوا معهم بكذا وكذا. كذلك قول الله سبحانه وتعالى وتوفنا مع الأبرار، ما معنى هذا؟ توفنا معهم على نفس الديانة، على نفس الإيمان، على نفس الصلاح ونحو ذلك، واضح؟ طيب، الذين يقولون إنها تدل على الحلول والاتحاد والاختلاط، هؤلاء يناقضون كثيرا من الأدلة. مثلا نضرب مثالا، عندنا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر في غار ثور، وأبو بكر خاف، في قصة السيرة المعروفة عندكم، قال أبو بكر، قال يا رسول الله لو نظر أحد إلى قدمي لرآنا، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تحزن إن الله معنا. لو كانت المعية هنا يا إخوة بمعنى معية الذات، وأن الله مختلط مع خلقه، ما الفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين مشركي قريش؟ ألم يكن مشركو قريش بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، قريبين منه جدا؟ لو كانت المعية هنا بمعنى اختلاط الذات، ليس هناك فرق ولا مزية للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأبي بكر على هؤلاء القوم الذين كانوا قريبين منهم. إذن هذا هو القول الصحيح، أن مع لا تدل على مطلق إلا على مطلق المقارنة، وهذا هو إجماع السلف الصالح، وحكى غير واحد منهم الإمام أحمد، ومنهم ابن عبد البر، ومنهم أبو عمر الطلمنكي والآجري، وغيرهم من أهل العلم رحمة الله عليهم. طيب، أريد أن ألخص المسألة، فنقول مسألة المعية أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه بذاته سبحانه، وأنه معنا بعلمه وإحاطته واطلاعه، فهذا بالمعية العامة، ومع أوليائه بنصرته وتأييده وكلاءته ورعايته إلى نحو غير ذلك، واضح؟ هناك طائفة أخرى هم الحلولية الذين قالوا أن الله حل مع مخلوقاته، وهؤلاء يمثلهم الجهمية الضلال الذين يقولون الله تعالى في كل مكان، وأذنابهم ممن تابعهم من متكلمة أهل الإسلام. هناك طائفة ثالثة وهم السالمية، وهؤلاء قد طائفة انقرضت وانتهت كما قال شيخ الإسلام. السالمية هؤلاء ما يقولون؟ يقولون نثبت أن الله عالم بذاته ومختلط بذاته بالخلق، قالوا نجمع بين النصوص، مع أن هذا من الباطل، من التناقض، أن لا يمكن يكون الشيء الواحد في وقت واحد في لحظة واحدة في مكانين، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. هم تمسكوا بمثل الآيات وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهذا من قلة فقههم في لغة العرب، فإن الإله هنا بمعنى المعبود، إن الله معبود في السماء ومعبود في الأرض. إذن هذا خلاصة القول. بقي ننبه على مسألة، وهي أن بعض الناس يكثر عندهم الله في كل مكان، بعض العوام حتى يقول الله في كل مكان، وهذا من الباطل لا يجوز. لكن يقول الله في كل مكان بعلمه، نعم، أما الله في كل مكان بذاته هذا لا يجوز. أن يقال الله سبحانه وتعالى بذاته على عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس مختلطا بخلقه، نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله والذي خلق السماوات إلى آخره، تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل، وهي على نوعين. الأول معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه، وهذه المعية المذكورة في الآية. ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة 6 أيام، ثم على بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه، وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي، فهو يعلم ما يلج، أي يدخل في الأرض، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج، أي يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولذلك قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم، انظر في هذه الآية، هو معكم أينما كنتم والله بما تعمل بصير. أثبت الله سبحانه وتعالى المعية مسبوقة بإثبات العلم، ذكر العلم أولا ثم ذكر بعدها البصر، والله بما تعملون بصير، وهذا يدلنا على أن المعية هنا معية علم، ليست بذاته سبحانه. إن ذكر العلم في بداية الآية، ثم تكلم على المعية، ثم أردف ذلك بذكر إيش؟ البصر. فيدل على أن هذه المعية هي المعية العامة التي بمعنى الإحاطة والإدراك. نعم. قال قوله ما يكون من نجوى إلى آخره يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. هنا يا إخوة في هذه الآية نكتة لطيفة وجميلة جدا، إذا فهم الإنسان تنزع منه من قلبه أدنى فهم فاسد لا يليق بالله سبحانه وتعالى في إثبات صفة المعية، وأن الله تعالى مخالط لعباده بذاته. هذه النكتة أن الله أن العرب في لغتها إذا أضافت أحدا إلى قوم، أي كان عندنا مضاف ومضاف إليه، فإنها تقول ثالث ثلاثة رابع أربعة، هذا إذا كان من جنس المضاف إليه، إذا كان من جنس المضاف إليه، مثل قول الله تعالى ثاني اثنين ثاني اثنين، جنس أبي بكر وجنس النبي صلى الله عليه وسلم واحد، هذا بشر وهذا بشر. أما إذا كان الجنس مختلف بمعنى لا يجمعهم شيء واحد، فإنهم لا يضيفون، لا يكون هناك مضاف ومضاف إليه، فلا يقال في حق الله سبحانه وتعالى هذا. مثلا شوف الآية اللي عندنا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فالله سبحانه وتعالى ليس ثالثهم، ولا في قوله ولا خمسة إلا هو سادسهم ليس خامسهم. انظر هذا، هذا يعني مبحث لغوي دقيق مفيد جدا في هذه المسألة. ولذلك الله سبحانه وتعالى كفر أولئك الذين قالوا مثل هذا القول الباطل، مثلا في قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفرهم. لكن هنا قال في الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيش رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس، فيقول فيدل على أن هذا الشيء وهذا الشيء واضح. نعم. قال وإضافة نجوى إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف والتقدير، ما يكون من ثلاثة النجوى أي متناجين. التناجي تعرفون التناجي معنى الحديث السري الذي يكون بين اثنين أو ثلاثة يتحدثون بصوت منخفض حتى ما يريد أحد أن يسمعهم، هذه النجوى. قال الثاني وأما الآية الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسوله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام، فقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار، فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه السلام، فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج وقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا لا تحزن إن الله معنا. فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء. وأما قوله إنني معكم أسمع وأرى فقد تقدم الكلام عليه، وأنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخاف بطش فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. هنا يا أخوة أريد أن ألاحظ أن ألفت الانتباه إلى مسألة مهمة، وهي أننا ذكرنا قبل قليل في الفروق بين المعية العامة والمعية الخاصة أن المعية العامة للجميع والمعية الخاصة لأوصاف أو لأشخاص معينين، فالمعية الخاصة قد تتعلق بذوات وقد تتعلق بأوصاف. بذوات كما في هذه الآية إنني معكما أي يا موسى ويا هارون مرتبطة بشخص معين، وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا أي مع شخص النبي عليه الصلاة والسلام ومع شخص أبي بكر، وقد تكون مرتبطة بأوصاف إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كذلك جاء أن الله تعالى مع أهل الإيمان ومع أهل الصبر، فهذه أوصاف من اتصف بها نالته هذه المعية. إذن المعية قد تكون بأشخاص وقد تكون بأوصاف، وهذا من رحمة الله أن جعل الأوصاف متاحة فيستطيع الإنسان أن يتصف بها حتى يحظى بهذه المعية العظيمة. نعم. قال وكذلك بقية الآية يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه، فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما على ما تركه ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه. ما شاء الله، نقف إن شاء الله عند هذا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.